رحمه الله تعالى في ما يتعلق بالزكاة: فرضت الزكاة فيما يعتسم عين وحب وثمان ونعم، في العين والأنعام حقت كل عام، يكمل والحب بالإفراك يرام، والتمر والزبيب بالطيب وفي ذي الزيت من زيته والحب يتيم. الناظم ابن عاشر رحمه الله تعالى ذكر حكم الزكاة، فبين أن الزكاة فرض عين على كل مسلم، ولهذا قال: فرضت الزكاة. فالزكاة فرض عين على كل مسلم في أشياء، ولهذا قال: فرضت الزكاة فيها يرتسم، أي فيما سيذكره، ليس في كل الأشياء، وإنما في أشياء مخصوصة سيأتي ذكرها بإذن الله تعالى. والزكاة فرض عين لقوله تعالى: وآتوا الزكاة، ولحديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وفي حديث معاذ لما أرسل إلى اليمن قال: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإذا هذا دلنا على أن الزكاة فرض عين على كل مسلم. والزكاة هي من حقوق الأموال. الزكاة من حقوق ماذا؟ من حقوق الأموال. ماذا نعني؟ ماذا نقصد بقولنا إن الزكاة من حق المال؟ نريد بذلك أنه لا يشترط في المزكي أن يكون بالغا عاقلا، لأن الزكاة من حق من؟ من حق المال، وبالتالي لا يشترط في المزكي أن يكون بالغا عاقلا. والدليل على أن الزكاة من حقوق الأموال قول الله عز وجل: خذ، قال: من أموالهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فجعل متعلق الأخذ هو ماذا؟ المال. فلا ينظر إلى صاحب المال، وإنما ينظر إلى المال، فإن بلغ النصاب ودار عليه الحول فإنه ماذا؟ يخرج منه. ولهذا يقول الأصوليون بأن الزكاة من حكم الوضع وليس من حكم ماذا؟ التكليف. يجعلونها من الأحكام الوضعية، لأن الأحكام الوضعية لا ينظر فيها إلى المكلف، وإنما هي ربط أسباب بمسببات أو شروط أو موانع. إذا الزكاة هي حق في المال، ولهذا في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فجعل الذي يؤخذ منه هو الغني، سواء كان الغني صبيا أو مجنونا أو بالغا أو كان مكلفا، المهم أنه ماذا؟ غني. المهم أنه غني فهذا يدلنا على أن الزكاة حق في المال، على أن الزكاة حق في المال. ما هي الأشياء التي تجب فيها الزكاة؟ ذكر الناظم أن الزكاة فرض في أشياء. ما هي الأشياء التي تجب فيها الزكاة؟ عندنا قاعدة: كل ما جاز بيعه جاز أن تتعلق به الزكاة. كل ما جاز بيعه جاز أن تتعلق به الزكاة. انتبهوا، لم نقل تجب فيه الزكاة، وإنما قلنا ماذا؟ تتعلق. قد تجب وقد لا تجب، لكن ما هو الشيء الذي يتعلق أو تتعلق به الزكاة؟ هو كل ما جاز بيعه. سيأتينا الآن البيع للاقتناء يجوز بيعه أو لا؟ البيت المعد للاقتناء يجوز بيعه، تتعلق به الزكاة أو لا؟ تتعلق، لكنها ماذا؟ لا تجب فيه. معاك؟ الذي يجوز، الذي تتعلق به الزكاة هو ما جاز، هو ما جاز. الآن الميتة تتعلق بها الزكاة؟ لأنها لا يجوز بيعها. الأشياء التي تجب فيها الزكاة ثلاثة أمور. الآن عرفنا قاعدة عامة في كيف نعرف أن هذا الشيء تتعلق به زكاة أو لا. بعد أن نعرف أن الزكاة متعلقة به، ننتقل إلى خطوة أخرى، وهي هل تجب فيه الزكاة أو لا. وقلنا الآن الدابة هل تتعلق بها الزكاة؟ الجواب نعم. لماذا نعم؟ جاز بيعها. هل تجب فيها الزكاة؟ الجواب لا. سيارة، لأنها لي القنية، لا يصل عرض التجارة، لم تعد للبيع. الأصل فيما جعل للقنية لأنه لا تجب فيه ماذا؟ الزكاة. وخطواتنا إذا عرفنا معنى تتعلق ومعنى تجب. الأشياء التي تجب فيها الزكاة ثلاثة أشياء. الأول العين، ونعني بالعين الذهب والفضة وما يقوم مقام الذهب والفضة. الأمر الثاني الحرف، ويدخل فيه الحبوب والثمار. الأمر الثالث الأنعام، ويدخل فيها الإبل والبقر والغنم. هذه هي الأشياء التي تجب فيها الزكاة: العين والحرف والأنعام. النعم، العين والحرف والنعم. طيب، لماذا وجدت في هذه الأمور دون غيرها؟ هل الأشياء كلها محصورة في هذه الأمور الثلاثة؟ في أغلب الأمور تكون في هذه. لا، يعني الآن الفرس، الحمار أكرمكم الله، هل تجب فيه الزكاة؟ لا تجب فيه الزكاة. الأنعام ثلاثة: الإبل والبقر والغنم. ما عداها من الحيوانات لا تجب فيها الزكاة. لماذا الإبل والبقر والغنم دون الحمار والفرس؟ لأن هذه الأشياء الأغلب فيها أنها موضوعة للنماء والزيادة دون الاقتياد دون القمية. معي طبعا. الآن الذي يملك حمارا، لماذا يملك حمارا في الأصل في الغالب؟ للركوب للقمية. الذي يملك فرسا في الغالب لماذا يملك فرسا؟ للقمية. الذي يملك إبلا في الغالب لماذا يملك إبلا؟ لطلب النتاج النماء والزيادة. فهذه الأمور الثلاثة العلم والحرث والنعم لما كان الأغلب فيها طلب النماء والزيادة دون القمية كانت الزكاة ماذا؟ واجبة فيها. ماشين. هذه الأشياء وهي العين والحرف والنعم منها ما تجب زكاتها في كل عام، كل عام لا بد أن تزكي. وهي ماذا؟ العين والنعم. لا، العين والأنعام في كل سنة تزكي ماذا؟ عليها إذا بلغت نصابا. إذا تجب الزكاة في العين والنعم بعد انتهاء الحول، بعد انقضاء الحول، بعد انقضاء العام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول. متى تجب فيه الزكاة؟ بعد انتهاء ماذا؟ بعد انتهاء الحول. ولما أخرجه مالك الموطأ عن القاسم قال: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. متى يأخذ؟ بعد أن يتم العام. وكذلك جاء عن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. إذن عندنا العين والأنعام زكاتها بعد انتهاء ماذا؟ بعد انتهاء الحول، بعد انتهاء العام. طيب، نعم، سيأتينا هذا الشرح، لكن الآن نتكلم عن العين والأنعام، هذه بعد تمام الحول. ومنها ما تجب زكاتها بالمضج والإفراق. فالوجوب في الحبوب بالإفراق. ماذا نعني بالإفراق؟ يستغني عن الماء. لما الحب يستغني عن الماء لا يؤثر في نموه الماء، هذا هو ماذا؟ هذا الإفراق. طبعا سيأتينا بعد الإفراق والتصفية أن نخرجه من قشره. إذن الحبوب تجب الزكاة فيها متى؟ مش بالحول، مش بالعام، وإنما ماذا؟ بالإفراق. والثمار بالنضج بالطيب بعد بدو صلاحها، لقوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه متى؟ يوم حصاده. يوم حصاده أي طاب ونضج وأفرك. إذا عندنا الحرف زكاته تجب بالنضج والإفراك. فجاء عن عائشة عند أحمد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخلص له النقل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. فدلنا ذلك على أن زكاته متى؟ بعد أن يطيب. الآن عندنا الأشياء التي تجب فيها الزكاة ثلاثة: العين والحرف والنعم. العين والنعم زكاتها بعد الحول، بعد انتهاء الحول، والحرف بعد النضج والإفراق، بعد النضج والإفراق. طيب، الحقوق منها ما لها زيت ومنها ما ليس لها زيت. ما له زيت من الحبوب كيف نخرجه؟ من جنسه الذي ليس له زيت. الذي ليس له زيت نخرجه من جنسه. وأما ما له زيت من زيته متى؟ إذا بلغ حبه النصاب. مش الزيت الذي يبلغ النصاب، ما هو؟ الحب. لماذا لا نخرجه من حبه وإنما نخرجه من زيته؟ لا، لأن الذي يحتاج ما هو؟ الذي يدخل ما هو؟ هو الزيت. معينكم؟ سيأتينا الآن الأشياء التي تجب فيها الزكاة من الحرف علته الادخار والاعتياد أنه مدخر مختار. لما كان مدخرا مختاتا وجبت فيه ماذا؟ الزكاة. الحبوب التي لها زيت الذي يدخل منها الحبوب ولا الزيت؟ الزيت. فتجب الزكاة في الزيت. هو الذي يوزن الحب، الذي يوزن هو الحب. إذا بلغ نصابا فنخرج منه من زيت النبي. نعم. لا لا، الذي يبلغ النصاب هو الحب، ولا ينظر إلى الزيت، ولا ينظر إلى الزيت. واضح له؟ إذا الحبوب التي لا زيت لها الذي يخرج هو الحب، لأنه هو المختات المدخر. وأما إذا كان له زيت الذي يخرج الزيت، لأن الزيت هو ماذا؟ هو المختات المدخر. واضح؟ من عرش الأرض، لكن هذا في المرحلة. المخرج المخرج منه من الحرف ثلاثة. عرفنا الآن أن الذي تجب فيه الزكاة الحرف. معين توم؟ طيب، ما الذي نخرجه في الزكاة من الحرف؟ المخرج منه من الحرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ماشي معاي؟ كنا تجب الزكاة في الثمار والحبوب. ما الذي نخرجه في الحبوب؟ أنخرج حبا أم نخرج زيتا؟ نقول عندنا ثلاثة أقسام: حب لا زيت فيه وهو أربعة عشر، جيم ها ها الحب الذي لا زيت فيه، الحب الذي يجب عليك أن تخرجه أن تخرج منه بالزكاة، منه حب لا زيت فيه ومنه حب له زيت وعندنا الثمار. ماشي، نحن الآن نتكلم عن الحارث. هذا الحارث قلنا حبوب وثمار، الحبوب فيها حبوب ليس لها زيت وفيها حبوب لها زيت. الحبوب التي لا زيت فيها 14 تجب فيها ماذا؟ الزكاة. لماذا تجب فيها الزكاة؟ لأنها تقتات وتدخل وتختات. شرط الحب الذي نخرجه في الزكاة أن يكون ماذا؟ مدخرا مقتاتا. لا، هذا مش قلنا في حب لا زيت فيه، هذا 14 نوعا، وهي الشعير والسلت. السلت نوع من انواع ماذا؟ الشعير لا خشر له، والقمح. شوفوا الشعير والسلت والقمح، هذه الحبوب هل فيها زيت؟ لا زيت فيها. الشعير والقمح والسلت تعد صنفا واحدا، بمعنى جنس واحد. يعني الآن عندنا النصاب صح؟ يعني الآن لو عندنا غرست شيئا من الشعير وشيئا من القمح وشيئا من السلت، كل واحد لا يبلغ نصابا، ماذا أفعل؟ أجمعها، أضم بعضها إلى بعض لأنها صنف واحد. شنو هي؟ الشعير والسلت والقمح. أيضا الدخن، قيل بأنه هو القصب والذرة والأرز والعدس. بالله، العدس والدخن والأرز والذرة، هذه أصناف لا تضم بعضها إلى بعض ولا إلى التي قبلها. يعني يجب الآن الذرة أن تبلغ وحدها النصاب، لا تضم إلى العدس، لا تضم إلى الأرز، لا، هذه كلها جنس آخر. هذا كله حب لا زيت فيه. وعندنا الفول والعدس والحمص والترمس والباسلاء والجلبان، هذه تسمى بالقطان السبع. القطان السبع، الجلبان، اللوبيا، الفول، العدس، الحمص، الترمس، الباسلاء، هذه ماذا؟ صنف واحد تضم بعضها إلى بعض. مجموعها 14 حب لا زيت فيه، بمعنى أننا نخرج ماذا؟ الزكاة من الحب، نخرج الزكاة من الحب. وعندنا حب له زيت وهو 4، السمسم وحب الفجل والقرطم والزيتون، هي أصناف لا نضم بعضها إلى بعض ونخرج من زيتها. الزكاة يخرج من الزيت بعد أن يبلغ الحب النصاب. القسم الثالث الثمار، وهي اذكرها. هذا حب حب لا زيت فيه. نعم لا لا لا الآن يعني الغالب عند الناس أنه لا زيت فيه. ربما يخطر تقطير لكن هذا خارج ليس معتاده الناس. اعتاده الناس أنه لا زيت ولقد عزت من كل شيء الثمار هما أمران التمر والزبيب. التمر والزبيب لا يجوز هذه ماذا لا تضم. التمر صنف والزبيب ماذا سنف. إذن هذه هي الأشياء التي تجب فيها الزكاة في المذهب وهي 20 نوعا وهي 20 نوعا. ماشي معي لا؟ طيب. في قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. هذا الحديث دلنا على العلة في وجوب الزكاة في هذه الأشياء دون غيرها. لماذا تجب في 20 نوعا دون غيره؟ لماذا؟ لماذا لا تجب في الفواكه؟ لماذا لا تجب في الخضروات؟ لأنها لا توسق ولا تدخر. شوف أن ليس فيما دون 5 أوسق يعني الذي يوسق هو الذي تجب فيه ماذا؟ الزكاة. ما هو الشيء الذي يوسق؟ هو المدخر المكنات. نعم يعني يكالف بالكيل وليس بالوزن. نعم لكن على كل حال الذي يوسق ما هو؟ هو المدخر المختار. فالفواكه لا توسق وكذلك ماذا؟ الخضروات ولهذا لم تجد فيها الزكاة وهي خارجة من عموم قوله تعالى خذ من أموالي صدقة. لا تدخل لأنها لا توسق. نعم كذلك هي هذه العشرين نوعا التي تجد فيها ماذا؟ الزكاة من غيرها. نعم كل العشرين نوع بس التي ذكرناها الآن هي التي فيها الزكاة دون غيرها. لا العسل ولا الفواكه ولا الخضرة كل ذلك لا تجب به لا تجب فيه الزكاة. لا لا هذه مسألة أخرى. سألتين الآن عن التجارة إلى هنا ماشي. طيب ثم قال الناظم وهي في الثمار والحب العشر أو نصفه إن آل السقي يجر 5 أوسق نصاب فيهما في فضة قل 200 درهما 20 دينارا نصاب في الذهب وربع العشر فيه ما وجب. لما انتهى من الكلام على ما تجب فيه الزكاة تجب في ماذا؟ في العين والحرف والنعم. لما انتهى من الكلام على ما تجب فيه الزكاة انتقل إلى بيان المقدار الواجب إخراجه ونصاب الزكاة. الآن سيبين لك ما هو المقدار الذي يخرجه وما نصابه. المقدار ما هو وما نصابه. في الثمار والحب التي يصدق عليها ماذا؟ الحرف. الحرف ما هو قلنا؟ الثمار والحب الحبوب. الثمار والحبوب وذكرنا ليس كل الثمار وليس كل الحبوب وإنما 20 نوعا. الثمار والحبوب ما المقدار الواجب إخراجه منها؟ المقدار لا العشر النصاب العشر العشر إذا سقيت من غير مشقة زنبا ونصف العشر إن سقيت بمشقة في آلة لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون والبحر العشر وفيما سقي بمضح نصف العشر. طيب نصابها خمسة أوسق نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق حوالي يعني منهم من أوصلها إلى 600 كيلو ومنهم من قال 518 و400 جرام يعني خمسة أوسق تعادل يعني إما 600 بالزيادة أو 518 و400 جرام. إذا نصابها خمسة أو 600 كيلو 600 كيلو لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يعني خمسة أوسق فما زاد يعني 600 كيلو فما زاد سواء سقيت بمشقة أو ليست بمشقة لكن يجب عليك أن تكون أنت من غرسها وأنبتها. ها؟ لما يخلق طلع من الزيت ماذا؟ يعني إن كان بمشقة ربع إن كان بمشقة نصف العشر وإن كان بغير مشقة العشر يعني عشر من 600 طلع العشر عشر 600 أو نصف العشر على حسب عشر الزيت أنت الآن تأخذ الحب لقيته 600 كيلو اطلع من الزيت نصف العشر إن كان بمشقة والعشر إن كان بغير مشقة الزكام الزائد هو هذا جزء الحب والزكام الزائد نصف العشر من الزيت لا من الزيت مش من الواحد مش من الحب هو هذا يعني الآن لو طلع لك الآن الزيت 100 كيلو مثلا طلع نص العشر او العشر ان كان بغير مشقه ما عادش نقول الحب يعني النظر للحب متى في النصاب بس والزاد في المقدار طلع من الزيت ما عادش نقول الحب خلاص وانما تنظر الى الزيت كيلو بدون آلة وكان آلة بتكاليف الواحد نصر هو هذا يعني لا تتفق بعد ذلك إلى الحرب انسى الحرب هذا إذا كنت أنت الذي أنبت أنت الذي غرست لكن لو شئت مثلا غرس يعني من غير غارس لتتلقط هذا لا زكاة فيه وإنما الكلام عما غرسته أنت عما أنبته أنت يعني لقص مليان زيتون وحطها لشخص معين قلت له لقط ونيات نص تقصد هذا الشيء لا أقصد الآن أنا مشيت في منطقة جبلية لقيت فيها أشجار زيتون سألت من غرسها في حد غرسها هيك من الله عز وجل قعدت لقط الآن هذا لا زكاة فيه ولما نتكلم عن ماذا؟ عن أرض لا غرستها غرسها أبائي قبل ذلك انتقلت إلي بالإرث الكلام في هذه وليس عما أنبته الله عز وجل. طبعا لا ننظر للتكلفة. أنت الآن لما بتجني الزيتون تبي تعطي لعابك، هذا كله لا ينظر، لا يلتفت إليه، لا ننظر ماذا إليه. إذا جمعت من الحب هل يبلغ 600 أو لا؟ فإن بلغ فأخرج الزكاة من زيتك بعد الفصل. هم يقولون يعني ينظر للأغلب، فإن تساوي أخرج من هذا، يعني إن تساوي الذي بمشقة تخرج منه نصف العشر وبغير مشقة تخرج منه العشر، هذا إذا تساوي، وإلا فينظر إلى الأثر الأغلب. طيب، إذا عرفنا الآن المقدار الذي نخرجه من الحب والثمار، وعرفنا ماذا النصاب وهو 5 أوسق، متى؟ بعد الجفاف والنضج في الثمار، وبعد التنقية والتصفية في الحبوب. متى توزن؟ أمتى توزن؟ أمتى تثيب؟ بعد تنقي الزيتون، تطلع لما يصلحش. كلمة بإني عاش عملية كذا مش نص هذا، يركب زيتون واخر ذكر هو أسود في الناس كلها، يركب واخر يقول لك اللي يرفع حتى زيت تعجي مش عارف إنه ولا كذا وكذا صح، بس كيف يعني؟ يعني خمسة هو إيمان في بداية صلاحه. كل زيتون واخر واخر لما زيتون على زيتون قاعد ما نزوجش هما، وفي ركب زيتون إن تهلك هذه هذه يقصد بعد أخر، هذه كل منطقة تختلف. في الجبل يمكن أن ينزل برحة ويبدأ كحل وينزل برحة، وهنا هو أخضر مرات اللي يخفي يخفي هذه نقطة. المهم بعد الجفاف والنضج، بعد أن ينضج وأن يجف، هذا بالنسبة للثمار من الزيتون، أو بعد التنقية والتصفية ناحية القشر بتاعه إذا كان في قشر، بعد ذلك يبدأ قضية ماذا؟ مع عند 5 أوسق. بعد التصفية. إيه. معصب هذول ما كنت. أن تعرف الآن مقدار ما عندك، هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ بس لغاية بس تبي تطلع على كل حال. لكن يجب لكن جميع المعاصي التي تطبق طريقة أنا يعني أروح بالثاني إجبار بس إجبرتك ما ينوزنش لكن واجب على صاحب الزيتون أن يعرف المقدار حتى يخرج، أن يعرف الآن بلغ النصاب أو لا. استغل البلاد بدل ما مالي هم التجار هذه قسمها زي نقدين، زي نقدين تاع الذهب في الطريق العين بيد نفس الشيء. هذا التجار ما يفهمش مش فاهم صح؟ هذه ماشية الآن. يا شيخ إذا جمع قبل أن يجف هذا يخلص الرطب الزيتون، إذا جمع قبل أن يجف يعني مثل الرطب، لكن الخلص إنما جاء في الرطب، وحتى واختلفت الزليل هل يقاس عليه أو لا، يعني هو يعني الزيتون قد يجمع قبل الجفاف والرطب، ما نعرفش الان هل يعامل معامله الرطب او لا، لكن على كل حال يعني انما يكون عبد يعني عبد الاوسط يكون بعد ماذا؟ بعد النضج، هذا هو الاصل ان يكون بعد النضج. وعلى كل حال هو الان بعد ان يقوم بخطفه ينتقل بعد ذلك إلى كونه زيتا ويستفاد منه ويدخر، يعني حتى يمكن أن يوزن قبل أن يجعل ماذا؟ زيتا، حتى يعرف هل بلغ نصابا أو لا. يوزن شوف بلغ نصاب أو لا، وإن الأصل أن يكون بعد أن يجف بعد أن ينضج ويجف. هذا ما يتعلق بالنصاب الثمار والحبوب. وأما نصاب الفضة فمئة درهم، يعني تقريبا 624 جرام، تقريبا 624 جرام نسبة الفضة. هذا هو النصاب، لما ثبت عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. خمس أواق كم؟ 100 درهم. يعني خمس أواق فما زاد، هذا هو نصاب ماذا؟ الفضة. يعني 624 فما زاد. ونصاب الذهب 20 دينارا، تقريبا 85 جرام، تقريبا 85 جرام. قال مالك بن موطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا عينا كما تجب في 200 درهم. ذكر أن السنة التي لا اختلاف فيها عنده أن نصاب الذهب 20 ونصاب الفضة 100 درهم. والمقدار الواجب إخراجه في الفضة والذهب ربع العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة ربع العشر. الرقة هي الذهب، ربع العشر. إذا عرفنا النصاب وعرفنا القدر المخرج، إذا النصاب في الحبوب والثمار خمسة أوسط، أي 600 كيلو تقريبا، والمخرج العشر إن كان بلا مشقة، ونصف العشر إن كان بمشقة. نصاب الفضة 200 درهم تقريبا 624 فما زاد، والمخرج مقدار المخرج هو ربع العشر. الذهب 20 دينارا تقريبا 85 جرام، والمخرج هو ربع ماذا؟ العشر. ثم قال الناظم: والعرض ذو التجر ودين ما والعرض ذو التجر والعرض ذو التجر ودين من أدى قيمتها كالعين ثم ذو احتكار زكى لقبض ثمنها إلى ذكر زكاة العروض. زكاة العروض، وزكاة العروض تجب فيها الزكاة، لما روي أن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما يعد للبيع. إذا ماذا نعني بالعروض؟ الذي يعد للبيع، يعني اشتريته بنية ماذا؟ بنية التجارة، بنية البيع. ونقل الإمام مالك رحمه الله عمل أهل المدينة أنه كانوا يخرجون الزكاة من عروض ماذا؟ التجارة. الآن انتبهوا شوي، زكاة العروض يدخل فيها التجارة والدين للمدير. التجارة أو التاجر عندنا ينقسم إلى قسمين: مدير وغير مدير. التاجر إما أن يكون مديرا وإما أن يكون غير مدير. ماذا نعني بالمدير؟ المدير هو الذي لا تبقى عنده السلعة، يبيع ويشتري، ما يبقى عنده شيء، فالمدير هو الذي يكسل بيعه وشراؤه، ما يمكن أن يبقى عنده شيء، لا يستقر عنده لا عين ولا عرض. دي أمواله يعني يبيع ويشري وياكل، هذا يسميه ماذا؟ مدير. أمواله ماذا؟ مدار، تجري ماشية. ماذا يفعل المدير؟ يجعل لنفسه شهرا. ما يمكن أن يضبط تمام ماذا؟ الحول، لأن أمواله مدار، فيجعل لنفسه شهرا من السنة يقوم فيه ما عنده من عروض ويجمعها مع ماله، ويحصي ما له من الديون التي يرتجي قبضها. يعني عند ديون من الناس فلوس ويرجو ماذا يفعل؟ ايضا يحصيها، فيزكي ذلك بقيمة يومها بعد كمال ماذا؟ الحرم. الزكاة في ماذا؟ مش في العروض، الزكاة في القيمة، مش في العرض، الزكاة في يعني زكاتها في القيمة، وحكم الزكاة فيها كحكم زكاة ماذا؟ النقد للعين. والنصاب فيها هو النصاب ماذا؟ في النقدين. معينتم؟ لماذا؟ يعني الآن المخرج في المدير من؟ يخرج من أي شيء؟ هو عندك الآن ضعت كلها ملابس، ما الذي يخرجه؟ من الدينار أو الفضة، لأن الزكاة إنما وجبت أي في القيمة مش في الملابس. معاكم؟ الزكاة إنما وجبت في القيمة، فيكون المخرج من الدينار والذهب، يعني ذهب أو فضة، أو ما قام مقام الذهب والفضة. كأن عندما يعامل معاملة ماذا؟ زكاة العين، يعامل معاملة زكاة العين. نعم؟ قيمة العروض التي عندك في يومها، أن ينظر إلى سعر ماذا؟ إلى سعر يومها، كيف الآن ما يبي؟ يبيع نزل مشرع بقيمة يومها. طيب، هذا نسميه المدير. وأما غير المدير، من هو؟ المحتكر هو يكسفها، يمسكها عنده، يترقب الفرصة ارتفاع السعر فيبيع. هذا يسميه ماذا؟ المحتكر. كيف يطلع الزكاة؟ فهذا يزكي متى؟ عند قبض الثمن أو عند قبض الدين، بشرط أن يكون المقبوض ماذا؟ أيوه، قيمة عينا لا عرضا، بعد مرور الحول على أصله. معينتم؟ عند بضاعة، عند ملابس داسها ركبها حتى ينشط ماذا؟ السوق. هذا متى يزكي؟ بعد ما يبيع. يعني هنا لا عبرة بحول. نعم؟ لا عبرة بحول. الحول عبرة به أي؟ في أصله. يعني يجب أن يكون أصله، الأصل قد بلغ ماذا؟ قد حال عليه الحرم. معانا؟ إذن المحتكر متى يزكي؟ لو الآن المحتكم الآن عند ملابس، هذه الملابس قد حال عليها ماذا؟ قد حال عليها الحر، تكون بلغت ماذا؟ نصاب. إيه الآن حال عليه الحر، فلما باع باعها بأرض يخرج الزكاة؟ لا يخرج الزكاة. فإن قبض عرضا فلا زكاة فيه، لأن الزكاة هنا في ماذا؟ في القيمة، لأن زكاة القيمة تابعة لزكاة العين. واضحة؟ إذن التجارة لها طريقان، إدارة واحتكار. كيف الزكاة في الإدارة؟ يجعله شهرا يزكي فيه ماذا؟ ما عنده، بعد أن يقوم ما عنده بسعر ماذا؟ اليوم، ويعرف الديون الذي عنده، فيخرج ماذا؟ في ذلك الشهر الذي حدده. هذا في الإدارة. في الاحتكار لا يزكي إلا بعد أن يقبض الثمن، يقبضها ماذا؟ عينا لا عرضا. متى ما يقبضها فيزكي، يعني الآن زكاته ماذا؟ عند قبضه. ويجب أن يكون المقبوض ماذا؟ ثمنا لا عرضا. أما إذا كان عرضا فلا زكاة، فلا زكاة به، لأن الزكاة إنما تجب في القيمة. يزكي عند القبر، يزكي عند القبر. أي نعم، واضح. يفهم من كلامه أن العرض الذي ليس للإدارة ولا للاحتكار وإنما للانتفاع أنه لا زكاة فيه. في العروض لا تجب الزكاة إلا إذا كان للتجارة، إما بالإدارة وإما بالاحتكار. وأما إذا كان العرض للقنية للانتفاع به فهذا لا زكاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. نعم، هذه مسألة أخرى من خليط الحلي، يعني هل ينظر فيه بالانتفاع بالقنية أم ينظر فيه لأصله فتجب فيه الزكاة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. وضع في شاه